حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس Oh, my.